كان هناك مصريين قد تزوج من مسلمه وانجب اطفالا ما حكم اطفال المشترك؟ مصريين تزوج مسلمه وانجب اطفالا ما حكم الاطفال المشترك؟ هذا السؤال. زواج النصراني المسلم زواج باطل. الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلا يجوز نكاح المشاهد المسلم. والله يقول لا هن حل لهم ولا هن حل لهن. فاذا تزوجها فالنكاح باطل والاولاد فيها. والاولاد فيها ان يحقوا بامه ولا يحقوا به. يذهبون الى امه. اللهم ان يكون دخان يكون دخان. نعرف الاسلام هذا الدخان له شان. نكاح باطل والاولاد يذهبون اليه. اي جاهل. هي جاهله. وهي جاهله. فإن لم يكاهوا يكون باطل ولكن ينسب الأولاد إلى أبيهم بسبب الجهل لأنه وقفتها. أما إذا كان يعرف حكم الإسلام ويعرف حكم الإسلام يعرفون حكم الله ولكن تجاهل وانجرد بحكم الله ويكون الأولاد بلد أولاد زنا يذهبون لأمهم ولا يذهبون لأبيهم ويعذبهم ويقام عليه الحد الشرعي لوضعه المرأة المسلمة في الحد. هذا هو الواجب عند قدرة عليه من دولة الإسلام ويحكم الله بعد ذلك يكون بعد ذلك يكون لك حجتي لو لجد لا اسلم على الله يستخدمها من جديد.